يلا بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ندخل في كتاب الاقرار من كتاب منهاج الطالبين وعقده المفتين وكتاب الاقرار جاء مؤلف ذكره بعد كتاب الوكالة وسيأتي الكلام عنه في عدة فصول تطول بنا الكلام فيها. والإقرار في اللغة هو الثبات أو الإثبات يعني. ويقال قرر الشيء يقر قرارا أي إذا ثبت. وشرعا هو إخبار عن حق ثابت على المخبر. انتبهوا الإقرار إخبار عن حق ثابت على المخبر. فإن كان بحق انتبه عشان في فرق بين الإقرار وبين الدعوة بين الشهادة بين الفتوى. فإن كان هو يخبر عن حق ثابت على المخبر اللي بيخبر ده بيخبر عن نفسه يعني. فإن كان بحق هذا عن يعني يخبر عن حق للغير على المخبر فهذا هو معنى الإقرار. طب إن كان بيخبر بحق له على غيره هو اللي ليه حق على غيره هذه دعوة أحسنت هذه دعوة. وإن كان بيخبر بحق لغيره على غيره دي شهادة أحسنت هذه تكون شهادة. إن كان يخبر عن شيء محسوس هذه رواية لأن الروايات سمعته رأيته شهدته سواء كانت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يروي عن شيء هذه رواية قالوا عن شيء عن أمر محسوس. وإن كان يروي عن حكم وكان يخبر عن حكم شرعي فهذه الفتوى تكون الفتوى. إذن هذه كلها ما نريده طبعا الإقرار اللي هو مبنى هنا الإقرار إنه بيخبر عن حق ثابت على المخبر. المخبر ده اللي بيخبر يقول أنا علي لأحمد 100,000 جنيه. ما قلتش احمد مين وقعد يضحك في طوله من احمد من الحمد لا هو مش في المجلس انا اطلقت ايا كان ده. فهنا ايش فهذه هي اقرار يسمى اقرار. طيب الاصل في الاقرار طبعا جاء في الكتاب وجاء في السنه وفي الاجماع منها قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. طب هنا منين؟ قالوا فسر شهادة المرء على نفسه بالإقرار جعلوا شهادة المرء على نفسه كنا بالإقرار. ومن قول الله عليه وسلم قولوا الحق ولو على أنفسكم فكأنه أيضا هذا من الإقرار. وقوله تعالى أيضا أقررتم وأخذتم على ذلكم نعم قال هنا أقررنا فقال هنا وبعضهم قالوا أيضا وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وإن كان في كلام فرق بين الإقرار والاعتراف لكن الكل فيه معنى الإقرار. وآخرون اعترفوا بذنوبهم لأن بعضهم قال إن الإقرار يأتي بعد جحود والاعتراف يكون مع الإنكار. إنكار بعد علم يعني إنه لم يكن يعلم ثم علم أو كان ينكر ثم علم فاعترف. وأما الإقرار يكون بعد جحود يجحد فيقر. لكن يعني المسألة المهم المعنى لا نحتاج ندخل في التفصيل هذه. هنستدل على مشروعية الإقرار من الكتاب ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ترجمه فهذا متفق عليه أيضا هذا من السنة. ومن من ال من من ال وأجمع كما قال علماؤنا على أن الإقرار إقرار المرء على نفسه مقبول. إقرار المرء وهو بعضهم قال إن الإقرار أبلغ من البينة أو هو صحيح إن الإقرار أبلغ من البينة. يعني لما تأتي بإقرار ذلك إحنا لو تذكروا قلنا بأن الإقرار، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يقر سواء ماعز أو حمودية، قلنا صحيح أنه لا يكفي بالإقرار واحد، يعني لا يكفي أنه يقر أربع مرات بخلاف البينة مثلا، نحتاج إلى أربع شهود في مسألة الزنا أو غيرها، وأيضا في شهيدي عدل في مسألة أخرى، لكن المقر يكتفي بإقراره. فالإقرار أقوى من البينة في ذلك. فلذلك لانتفاء التهمة، لأن لا يظن أن أحد يقر على نفسه، طبعا إذا كان مكرها أمور أخرى سيأتي الكلام عنها، لكن لانتفاء التهمة أن المرء يقر على نفسه بحق للغيب، هذه لا يعني لا يكون فيها تهمة عليه، فهنا يكون أقوى من البينة في ذلك. وهذا إجماع الأمة على الإقرار النفس، على الإقرار المرء على نفسه مقبول. طيب هنا انا مش مهم ان انت قدام وان انت كنت فين، انا مش مهم ان انت تقول كويس يعني انك استنبطتها، بس انت كنت فين وانا قلت. ماشي. حضرتك ما الام ولا الجماعه المنزل؟ ما جبتش ست من خالص. انت قلت حد، بس انا هو يحكي لكم معايا، ما قلتش ان المنزل، قلت اجماع علماؤنا. مش كده؟ طيب خلاص. أو أنا قلت ماشي. قال انتهينا من تعريف الإقرار، مشروعية الإقرار، ندخل في المد. قال يصح من مطلق التصرف. يعني مطلق التصرف يعني رجلا امرأة مسلما كافرا بالاتفاق، يستثنى فقط المكره كما سيأتي. مطلق التصرف الذي له، طبعا في ضابط كده سنقوله، من كان له الإنشاء كان له الإقرار، لكن هذا سنتكلم عنه في وقتها إن شاء الله لما يأتي معنى الكلام. من أجيز له الإنشاء أجيز له الإقرار، وبس في ضوابط في المسألة هذه. مطلق التصرف أولا نوعين، يعني من يصح من كان عنده مطلق التصرف يصح منه الإقرار. إذا كنا قلت الآن من صح منه الإنشاء يصح منه الإقرار، يعني الذي يصح أن يتصرف سيكون يصح منه الإقرار. ايوه يعني من كان يصح ان يتصرف في شيء يبقى صح بدون اقرار على هذا الشيء. يكون عاقلا راشدا بالغا او غير بالغ، يكون راشد كويس. ما هو هتاتي لان الصبي ممكن يقر بعد بلوغ على شيء فعله قبل البلوغ فكان اتلافات فسيضمن. طب ما لسه بقى نهت في التفاصيل، انا لسه ايش؟ ما هو خلي بالك المفلس هيأتي الكلام والله دلوقتي في التفصيل، هيأتي استثني المفلس لو احنا تذكروا المفلس انه ممكن يقر على مش خدنا في المفلس وخدنا في الثاني دوت غير المفلس اللي هو بالسين السفيه، انا اسف مش خدنا في المفلس والسفيه، وسيأتي الان انتوا مستعجلين علينا ليه؟ مش هو في المتن عندكم هتلاقيها جايه انه سيستثني المفلس والسفيه، انه هل ممكن يقر على اشياء قبلناها واشياء لا يقر؟ سيأتي الكلام. بس احنا الاول بنتكلم انه مطلق التصرف الاول، سواء لسه كان رجل او امراه او كان كافر او ذمي، كل هذا يصح له ان يعني يصح الاقرار منه عموما الان، الا ان سيأتي المستثنى الان. ف وهي ضابطها من كان يقبل انشاؤه، يعني انشاء الامر يقبل اقراره، من كان يصح منه الانشاء سيصح منه الاقرار، لكن في استثناءات سنبينها الآن. يعني اللي بيصح منه إنشاء التصرف أي تصرف بقى كان سيصح منه إنه يقر عليه، وما لا يقبل منه الإنشاء لن يقبل منه الإقرار. هذا ضابط على فكرة، ضابط يعني موجود إلا استثناءات. يعني المرأة تقر بالنكاح على المذهب الجديد لكن ليس لها إنشاء النكاح، لكن تقر بالنكاح، شكل في استثناءات من الضابط، لكن المرأة تقر بالنكاح لكن ليس مع ان ليس لها ليست هي التي تنشئ النكاح، صحيح؟ وسياتي الكلام ده هذا ايضا. فيقر المفلس ببيع الاعيان لكن ليس له انشاء البيع، لكن سيقر بها لو القاضي باع له، فهنا استثناء هو يقر لكن لا ينشئ. ايضا يقر الاعمى بالبيع لكن هو لا ينشئ البيع، زي قلنا البيع لو قلنا الاعمى لا يبيع لكن سيقر بالبيع لو ليه ملك أقر بهذا البيع. أيضا الوارث بيقر بدين على مورثه صحيح، لكن ليس هو الذي انشا الدين. فهنا اقرار هو على الشيء مع انه لم ينشئه. استثناءات اقول اقرار المريض لوارثه ان كان قد وهبه ايضا، وطبعا على الخلاف ان مريض مرض الموت يهب ام لا يهب، ولكن ممكن يقر بذلك. طيب المهم ان احنا نريد ان نقول الان ان الاصل في ذلك مطلق التصرف، من كان له امكانيه الانشاء له امكانيه الاقرار، الا في الاستثناءات التي قد بيناها، سواء له الانشاء وليس له الاقرار، او له الاقرار وليس له الانشاء. طيب هنا عقد الاقرار اربعه، المقر والمقر له والمقر به والصيغه، المقر والمقر له والمقر به، محمد مقر ب10,000 لاحمد المقر له والمقر به ال10,000 المبلغ، والصيغه ان يقول لمحمد يقول لاحمد علي 10,000 مثلا، وهذه صيغه كاساتي الكلام فيها باربع. شباب شباب شباب شباب صوت صوت. فاذا المقر مقر له مقر به وصيغه الاقرار. ثم ذكر بدا باقرار الصبي والمجنون، لكن اهو ابتدى يستسلم عشان نبين لكم، بس انتظروا علينا. واقرار الصبي والمجنون لاغي، ليش؟ لان الانشاء للمجنون والصبي لاغي، تصرفه في الاصل لا يعتد به، فكان اقراره. نستحضر دائما الضابط ده اللي قلنا لكم، من صح انشاؤه او تصرفه يصح اقراره. هنا المجنون لا يصح انشاؤه والصبي لا يصح انشاؤه تصرفه، فقالوا اقراره والمجنون لاغي. وطبعا هنا بتكلم عن الصبي والمجنون. قال فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان، هنا بيبتدي أول إقرار أو ادعاء، نقول إن الصبي سيدعي البلوغ، ادعاء البلوغ إما بالاحتلام أو بالإنبات. تذكروا في المذهب الإنبات عندنا حكم مين؟ المسير اللي هو يشك إذا كان هو بلغ أم لا، عشان خاطر يتخذ عقد ولا يترك. لازم يكون اسير يعني ايش؟ للكافر. جات لكم من الاندلس هناك. وهنا ايوه الكافر، تذكروا ان احنا جعلناها للكافر تقييد عندنا في المذهب هذه. لكن هو الان يتكلم ان ادعى البلوغ بالاحتلام، قال مع الامكان، يعني هو في سن يقبل فيه البلوغ، واحد مثلا 10, 11, 12, 13, 14, 15، كل ده ممكن على حسب المنطقة والسن وغير ذلك. في بعض البلاد بيبلغ، في بعض البلاد ممكن يبلغ، في بعض كل البلاد ممكن يبلغ. إمكان يعني في إمكان، في إمكان. المرأة طبعا عادي 9 سنين ممكن تبلغ، بنت في سن يحتمل البلوغ. صدق، قال فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان صدق. صدق هنا إيش؟ قال هنا بالاحتلام، انتبهوا. وايضا الصبيه لو ادعت بلوغ الحيض مع الامكان صدق. ليش؟ لانه لا يمكن ان يعرف الا من جهتي، كيف تعرف الاحتلام؟ لابد من جهتي هو، فصدق بذلك. عرفا ما في، هو طبعا احنا بنقول العمر اللي ايش، لا العمر اللي يثبت به البلوغ 15، ودي على خلاف. لكن لو قال الاحتلام في 11 والثانية والثالثة ممكن يقبل. أصل هو فيه لو مرض وأدى إلى فاهم مقصدك. لكن هو لا، ده بعد 9 عندنا، في النساء تحت 9 بيعتبروا الدم ده دم فساد. طيب لكن في الولد أقل من 10 في الغالب، بعضهم أقل، 10 سن التمييز. نعم يعني لا نعتقد ما دون العشرة. فأعتقد عند الفقهاء نعم اتفقوا، أو مش اتفقوا، لكن الغالب في سن 10، من دون ذلك لا يعد. والله أعلم. لكن هو ممكن البنت تقتلها دم مش ليس بحيض، لكن خروج المني بغير احتلام يعني مرض نادر الله أعلم. في الـ في الـ في الـ في أمراض تجعل لا خلاص من المناعه. نفترض ان خدت شيء، هو لذلك هم قالوا لو خدوا دواء ينبت الشعر الخشن ويبقى بلغ. يعني طبعا عندما نرى بالانبات، طبعا الانبات في خلاف، لكن نقول عندما نرى بالانبات طبعا احنا نذهب يرى بالكافر فقط، لكن غيرنا ممكن بعد يرى ان الانبات ممكن، لكن لو اخذ دواء او اخذ الدواء يعني ادى الى نزول حيض ولا شيء، بس بعد سن طبعا اللي هو اللي قلناه فممكن نسب تسعة كمان عند البنات. قال ولا يحلف، يعني لا يحتاج ان احنا نحلفه في الاحتلام، لا نحتاج. ليش قلنا؟ لان هذا الامر لا يعرف الا من جهته، فقرأ لابد ان نصدقه، ما عندناش شيء، لا نحتاج لحلف، لكن خاصة انه لو حلف ايضا هو صبي، وحلف الصبي لا يقبل يعني لا يعتد به، فلو حلف فايضا هو لا، يعني لو كان ليس موافق يعني لو صادق ليس بصادق فحلفه لا يعتد به لانه صبي، لذلك قالوا لا يحلف، لان المساله هنا لا يعرف الا من جهتي. فقال هنا وان ادعاه بالسن طلب ببينه، لو قال لا انا بلغت السن 15 نقول لا اتينا ببينه على بلوغ 15، جيب لنا بقى تاريخ ميلاد، طبعا دلوقتي الشهادات موجوده، او نجيب لنا من النساء التي قد مثلا ولدتها قابله، او نساء شاهدوا عليه بالولاده في عمر كذا مثلا يعني. وهذا قال وان ادعاء بالسن فطلب بالبينه، لان هو طبعا هنا ممكن ياتي بالبينه انه امر خارج عن الاحتلام ايضا. قال والسفيه، طبعا هنا قال والسفيه والمفلس أو سبق حكم إقرارهما، يعني لو جه سفيه وأقر ومفلس وأقر، نرجع بقى للحكم التفليس لو تفكرين كتاب التفليس، إنه بيان فيه إنه هل يقبل إقرار المحجور عليه للفلس أم لا. قلنا يقبل في النكاح ولا يقبل في الأموال لو تذكروا، يعني لو أقر أن تزوج فلانة قلنا النكاح يقبل فيه، لكن لا يقبل انه يقر بمال، الا يعني ياتي ببينه وسيدخل في قسمه اخرى من قسمه الغرماء اللي حجر عليه بها سيرحل بعد ذلك، لكن يقبل قوله بالاقرار في النكاح يقبل لانه ليس فيه مال. تمعي؟ والسفيه والمفلس سبق حكم اقرارهما، وبالتالي يرجع لهما هناك ولم يستفيد فيه. قال ويقبل اقرار الرقيق بموجب عقوبة، يعني هنا ايش؟ لو رقيق اقر انه فعل عقوبه هياتي عقوبه، يعني اعوذ بالله قتل زنا، فهو اقر بذلك، فقال ويقبل اقرار الرقيق بموجب عقوبه. وورد في الشرع ان علي رضي الله عنه وارضاه قد قطع عبدا اقر بالسرقه اسف. نعم، وروي عن عائشة أن فعل ذلك مع برضو مع جارية أو شيء لها أقر بذلك. فهو قال ويقبل إقرار القرين الرقيق بموجب عقوبة، يعني لو أقر بعقوبة ويوجب، ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة. فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته، جه العبد أقر انه قتل خطأ مش عقوبة حد وبالحدود، لانه زاد قال ولو اقر بدين جناية لا توجب عقوبة، هو لما يقتل خطأ هيبقى عليه دية مال، هنا دين جناية لا توجب عقوبة، ده اللي يقصده كجناية الخطأ. فكذبه السيد، هو السيد يكذبه ليه؟ لانه طبعا لو السيد كذبه ما هو السيد هيتحمل عنه، لو سيد كذبه تعلق بذمته دون رقبته. ايه الفرق بين تعلق الرقبه وتعلق الذمه؟ قلناها من قبل، انا عارف انه اخر الوقت في الدرس، بس يعني نختم ختام مسك شويه. ما الفرق لما قال تعلق بذمته دون رقبته؟ انتبهوا لما قال لا توجب عقوبه قال قلنا الخطا بخلاف مثلا الغصب بخلاف الاتلاف، لان الغصب والاتلاف يوجب التعزير عشان تفهموا الفرق. هو قال عقوبه ما قالش حد، قال لا توجب عقوبه، يعني اتى بجنايه اعترف بجنايه لا توجب عقوبه، قتل الخطا لا يوجب، لكن لو غصب لو اتلف فيوجب تعزير، فخرج بالعقوبه سواء حد او تعزير، يعني ارتكب جنايه ليس فيها عقوبه لا حد ولا تعزير كقتل الخطا قلنا دي. طيب كذبه قلنا تعلق بذمته دون رقبته، ما الفارق؟ فين بقى دكتور فصلنا الله يكرمك، انا عارف ان اكل وقتك وعدينا عليك دقيقتين لكن ان شاء الله هتجيبها. انت ممتاز، ده شرحت داخل صح، داخل ممتازه. ايش كمل فين؟ لا فرق بين انت دخلت صح، لو انت هتجيبها خلاص هيسرقها منك، ده اصله حرامي قاعد يسرق كل حاجه بياخدها ومسرقها ومجايبها على طول. ها هتكملها للدكتور ولا انا قوله؟ يعني تعلق بذمة العبد، فممكن ان العبد يباع والدين يفضل مع العبد، ملوش علاقه بثمن البيع. اما لو في رقبه العبد يبقى لابد من قضاء الدين على العبد ساعه البيع. طيب لخبط هو دكتور علي، انا في الاول صح بس هو كش تاني. الرقبة لو قلنا برقبته يبقى اصبح الدين على رقبة العبد، يبقى لابد العبد يباع ويسدد من ثمن بيعه الدين، ده متعلق الرقبة. لو قلنا بذمته يظل العبد موجود والدين في ذمته، ان اعتق بعد ذلك وكان له كسب يظل الدين عليه في الذمة يسدده هو، ولا يلزم السيد ان يبيعه. فده الفارق لما قال تعلق بالرقبة أو تعلق بالذمة، حفظوها لأن دي تأتي صح. العبيد يعني المسألة دي أنا ما بركز، لو قال تعلق بالرقبة يبقى لابد هنا السيد يبيعه ويسدد ما عليه، ما هو سيبيعه ويسدد ما عليه، بقى هو سوم السيد كان بعته فين احنا. فكذبه السيد تعلق بذمته، ذلك هو كذبه، لو كان صدقه سيبيع هو كذبه، فازاي السيد معلوش شيء لن يبيع فتعلق بالذمة فسيظل الدين في ذمة العبد، فازاي السيد لم يبيع لكن هيبقى من كسب العبد. لو قلنا برقبته ما الزمنا بيع العبد ليسدد، ودي ممكن تكون في قتل العمد وفي اشياء اللي هي فيها نعم المال يتعلق بالرقب كنا تكلمنا فيها عموما. فلو قال ذلك خلاص يبقى بينا لا توجب عقوبة، فكذبه سيتعلق برقبته. لو صدقه هيتعلق بالرقبة، هيباع إلا لو أفداه السيد بأقل من يعني كان أفداه بالقيمة ولم يبيعه في ذلك. وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، هب أن السيد أذن لعبده فلان أنه يتاجر، فالرجل أقر إذا عملت المعاملة الفلانية في التجارة فعلي هذا الذمة في الدين، اشتريت. لو كان السيد أذن له في التجارة ستقبل إقراره والسيد يقبله، لكن لو كان لم يأذن له في التجارة فهنا ولم للسيد ألا يقبل. لذلك قال وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد، ولم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، يعني لو لم يكن معروف انه مأذون له هذا العبد في التجاره لا يقبل السيد له ان لا يقبل هذه الدين لانه سيكون على السيد، لكن لو كان مأذون له في التجاره سيقبله. قال ويقبل ان كان، ويقبل ان كان صح، ويؤدى من كسبه وما في يده، هيؤدى من كسب ويؤدي صح ويؤدي. طيب انا مش شايف كويس، ويؤدي من انا ويؤدي من كسبه وما في يده. نعم ممتاز. طيب احنا سنتجاوز حقيقه في موضوع العبيد عشان المساله يعني انا بس باخد القطعه ديت عشان نقف. ويصح اقرار المريض مرض الموت لاجنبي، يؤدي هنا عيد على العبد، هنا العبد يؤدي من كسبه وما في يده في ذمته. ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي. الآن عندنا مريض وفي مرض الموت أقر إنه أعطى لأجنبي مثلا سيارته شقته 1000 جنيه أيا كان، وكذا لوارث على المذهب. يعني المريض هنا يقر، قل أنا أعطيت سواء لوارث له، أعطيت لابني هذا ما وهو في مرض الموت، أعطيت له 10 آلاف أو له، مش لازم أعطيت أنا ياسر، خلينا أعطيت دي هبة. يقر في الإقرار، أرجع يقر إقرار، يقر في مرض الموت يقول علي 100 ألف لأحمد، فده بإقرار في مرض الموت. مبسوط أنت كأن الفلوس جات لك يعني، طب مستنى بقى. فلا يقر في مرض الموت، فهذا إقرار في مرض الموت على الأجنبي، يصح الإقرار يقبل. طب لو أقر في مرض، قال أنا علي لابني مثلا 100 ألف وارث، أو علي مثلا لبنتي كذا، إقرار لوارث في مرض الموت، قالوا يصح الإقرار على المذهب، يصح الإقرار على المذهب. طبعا هو القول الثاني عندنا أنه لا يصح للتهمة، لأنه ممكن يكون في تهمة أنه يريد أن يحرم من الورثة، فذلك ممكن يقر لأجنبي أو يقر لأحد الورثة على غيره وبعضهم. لكن الصحيح عندنا في المذهب أنه يقر، أنه لو أقر بذلك هذا الإقرار يصح. طب لو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول، لهذا أنه كان صحيح قال أنا أقر علي دين ب100 ألف لأحمد، ومرض مرض شديد مرض الموت، فرجع أقر لي على علي لعبد الله 100 ألف أخرى. في كم دين الآن؟ دين لأحمد في الصحة ودين لعبد الله في المرض، هل يفرق؟ لا لا يفرق، الاثنين دين واحد. يعني لو حصلت وفاة الاثنين سيدخلوا بالتساوي في التركة يسدد كالغرماء مع بعض. يعني لو كانت الدين التركة تسع فسيسدد دين هذا وهذا، ولو كان لا تسع سيقتسمون على حسب التركة. لا فرق بين الدين الأول والثاني، التوقيت ليس له علاقة لا في الصحة ولا في المرض بالأفضلية في سداد الدين. لذلك قال لو أقر في صحة بدين وفي مرضه لآخر لم يقدر الأول، لم يقدم الأول، هما الاثنين سواء. ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بعد موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح. صورة ثانية، هو أقر في حال صحته إنه لأحمد 100 ألف، أو حتى أقر في مرضه لأحمد 100 ألف، وبعد الوفاة جه الوارث وقال وأنا أقر إن أبي كان لي على عبد الله أيضا 100 ألف، فالوارث اللي أقر بأن أبوه كان عليه كذا، طب أصبح دين قبل الوفاة ودين بعد الوفاة، هنا إقرار قبل وهنا إقرار بعد، هل يفترقان؟ لا يفترقان، الاثنين أيضا يعامل معاملة واحدة في مسألة السداد من التركة، يعني لا تقديم لأحد على الآخر، بل يدخلوا إما يسدد الكل أو يكون الكل مزحمة بالنسبة للغرماء بالنسبة واحدة. آخر شيء، ولا يصح إقرار مكره، مكره مكره نعم مكره. طيب، ولا يصح إقرار مكره، وقلنا هذه طبعا مسألة ما تكلمنا فيها، كأي تصرف آخر، مش الإقرار فقط، بيع المكره لا يصح، شراء المكره لا يصح، نكاح المكره لا يصح، إقرار المكره لا يصح. طيب، فلا يصح إقرار المكره. يعني بس هنا انتبهوا بقى عشان الإقرار هذه مسألة، لو ضرب ليقر، لو ضرب ليقر فأقر في حالة الضرب لم يصح الإقرار. هو في حالتين حقيقة أو حالتين، في حالة اللي هي طبعا الحقيقة اللي هي يقصدها هنا إن هو يضرب ليقر بشيء، فهذا الإقرار لا يصح. طيب لو ضرب ليصدق، يعني هو ظالم ومش عايز يعترف فضرب ليصدق القول، بتكشف لي كده في ايه موجودة، لو ضرب ليصدق القول مش فاهمينها؟ نعم، هل هذا الإقرار يصح أم لا؟ على طول كده ثم خلقوا المصريين ما لهمش، قالوا أدغاسوا أحلام وما كنا ايش وما كنا بتحويل الاحوال العالمية قلناش حل. لا لا هي الله اعلم اللي انت قلتها ملهاش علاقه بالله اعلم بتفريد العلم لله، هي رجوع بعد القول من النجاة. طيب خلينا نقول الان لا يصح اقراره مكره. حاضر مكره مش عارف احتياجي. قلنا هذا ليش كباقي التصرفات. ان ضرب ليصدق في القضيه ارجعوا هتلاقوا كتاب الاحكام للمواردي احكام السلطانيه كتاب ده لازم يعني يقرا ايضا يعني من الاهميه بمكان وان كان طبعا هو مختص بزمان معين لكن له فوائد يعني اقصد احكام المحكمه السلطانيه للمواردي. قال ان ضرب ليصدق في القضيه ان اقر في حال الضرب ترك ضربه تتوقف خلاص واستعيد اقراره انتبه فان اقر عمل به وان لم يستعد يعني ما عادش الاقرار وان لم عمل باقراره مع الكراهه. ودي حقيقه لابد تقيدها في زمن العدل شويه يعني احيانا على فكره وفيها نظير من الشرع في قصه لعمر تقريبا ما اذكر انه ضرب يعني بس استحضرها لكم وفيها قصه علي رضي الله عنه مع في مساله كخاطب لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله للمراه اللي كانت حضرت في ضفائرها رجلنا لا نخلعنا ولا تخرجنا كده نخلعنا الثياب. المراه كانت هي ليش ان هو مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ان معها شيء وهي بتنكر فاراد ان يجبرها على الصدق فسيفعل بها ما لا يفعله رجل بامراه اجنبيه. لكن فالمهم فيه ليس عشان ندخل من ندخل لمخرج اخر يعني ليس موضوعنا لكن هو يتكلم هنا كان على انه يرى بان اذا ضرب ليصدق او يعني يقول الصدق فالاصل انك تتركه مره اخرى وتعيد عليه ان اقر بعد ذلك خلاص انتهت المساله لا اشكال. الاشكال انه ايش لو نفى فهنا قالوا يعمل طبعا الموارد قال في كتاب الاحكام السلطانيه يعمل بالاقرار هذا مع الكراهه قالوا يعمل بالاقرار هذا مع القلق. طيب عموما نقف عند هذه خلاص اكتفي بذلك ونقف عند فصل ويشترك المقرر احنا انتهينا كده المقرر انتهينا من الركن المقر ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به المقر به سيدخل على أركان الأخرى. فصل فصل طبعا عندكوش فصل ولا أنا مش عارف لا هو يقال ويشترط في المقر له ده الركن الثاني أيا كان لو مش فصل عندكم لكن احنا انتهينا من الركن الأول المقر سيتكلم عن المقر له في المقر له الله المستعان. هو ما عشان كده قلت لك انه هو غالب اللي بيحصل انه في الاقرارات اللي موجوده انه هذا اللي انت بتقوله لكن هو بيتكلموا في الحاله بقى عشان كده قلت زمن العدل بيتكلم هو في بعض الاشياء انك انا بس في يعني في غير الحادثه بتاعت قصه بتاع علي بتاع المراه في لا في وقع كمان اخرى انه ضرب شيء واحد يعني شيء حتى يخبر يعني ايوه ايوه نعم هناك نفر يعني يعملون عليهم سكر اللي هو اخذوهم ايوه كل وقائف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلناها في السيره اللي نقولها ما صدقكم كلما ضربتموه كذبكم وتركتموه صدقكم او اذا صدقتموه كذبتموه نعم كانوا لما بيضربوه بيقول الكذب لان هم عايزين يقولوا ولما تركوه كان بيقول الصدق. هو الشاهد في المسألة أن النبي لم ينكر عليهم الضرب لو أرادوا أن يستخرجوا الصدق منهم. لا ما هو عشان باين لهم ان هم كانوا مخطئين، لكن احنا بنتكلم، احنا كنا بناخد اصل المساله الاول، خلي بالك، بس مساله ان هل يضرب يصدق ام لا؟ طبعا ما هو اللي باين لهم ان يا سلام ان انتوا هو بيقول لهم انتوا لما باصدقكم ضربتموه ولما تركتموه كذبكم. طيب ما هو نعم، بس هي المساله مش احنا بنتكلم في اصل المساله الاول، ما هو ده عدم فطنه، دي عدم تطبيق لهم صحيح. انه هو عدم حكمه، ان هم كانوا عايزين يقول شيء متخيلين شيء، فبالتالي كانوا بيضربوه بذلك. دي مساله هو ده وحي من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ان انتم اخطاتم، لكن هو ما انكرش عليهم ما كانوا يفعلونه. يعني احنا انت عايز تنظر لاي مساله؟ احنا بننظر في مساله امكانيه الفعل. عايز اقول يعني هو هو صدقاكم في الاول، هم لم يقبلوا الصدق. ايوه ما هو صدقهم في انه لا يعلم عنهم حالهم شيء. لا هو ما انكرش الدين، لا هو عايز يقول لهم انتم ما قبلتوش الصدق منه فضربتموه فهو بيكذبكم، كل ما تضربوه بيكذب اكثر. هم لم يكن يعلموا ذلك، لكن هو ما نهاهمش عن الضرب، وده اللي احنا نريده. في فرق بين الاسلوب نفسه اللي فعلوه، هل هو منهي عنه ولا النبي بينكر عليهم ان انتم ما فهمتوش منه هل هو كان صادق ام كاذب؟ لذلك انا قلت الواقعه دي واقعه ثانيه بتاعت علي رضي الله عنه وارضاه. انا مش عارف انت تقصد الفعل نفسه ولا تقصد القرار اللي يعمل بيه ام لا يعمل بيه. في فرق، انا مش عارف انت بتناقش فين. لو كنت بتناقش الفعل فالفعل الظاهر انه يمكن فعله، لذلك هو ليش الموارد جابه، لانه هو اتى من السيره واتى من الحديث الثاني وليه اكثر من فعل، انه ممكن يفعل ذلك لكن في محتاج لتطبيق. لكن احنا قلنا في زمن العدل اللي هو انه هو يعرف كيف ينزع يعني الشيء منه ويقف متى، لكن في زمن الظلم والفسق طبعا المساله بتختلط، ما تقدرش تضبط. نعم ما هي طبعا ليها، عشان كده ليها كلام في الكتاب يعني. لكن هو انا هو احنا بس فرعناه ان هو قال هنا لا يصح اقرار بكره، فهو على العموم هنا قال لا يصح، لكن هو في بعضهم فصل ان ضرب ليصدق ثم اقر بعد ذلك بغير الضرب صح، يبقى هنا يعد اقرار وايا كان يعني. طيب قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. في اسئله؟ ولا شكر المخرج يقول الكاذب ايش اللي هو الاقرار الذي لا يصح، اللي هو يقول الكاذب هو ده اللي لا يصح. اقرار ايش هو مكره عندنا على العموم لا يصح. انا فصلت دي تفصيلا في الشرح في الشروحات بناء على المواردي في الاحكام السلطانيه لما قال هذا الكلام، ان فهم كانوا فرقوا بين يضرب ليقر مكرها على شيء غلط، ايوه اللي هو كذب، وانه يضرب ليقر بالصدق. يعني هم الان عارفين انه ده حرام، فين يبدل الفلوس، فين الحاجات اللي سرقتها، مش عايز يقول، متصور انه حرام خلاص، مثلا هو متصور قفشوك مكان والكاميرات جابته هنا وهنا، خلينا نجيب مثال اهو تاني، وقول انه هو بيسرق خلاص وعرف. طب هات بقى فين اللي انت سرقته، مش عايز يقول، هو الان حرامي لكن هو لازم يقر بالمسروقات فين عشان يروح يجيبه. فممكن يضرب ليصدق، يقول يرشد على المكان، فان كان فعل ذلك البعض قال لنا لا حرج فيه، او يضرب لانه يجيب بقى بقيه المسروقات، يعني يقول انا سرقت في البيت الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، فهقول لو اقرب البيوت دي كلها يحاسب عليها غير اللي تلبس فيه. هنا قال ان ضرب ليصدق خلاص يبقى هنا ايش خلاص، لكن هل يهاب ان هو اقر ورجع بعد الضرب ورجع انكر، هل يعد بالاقرار في البيوت دي؟ يعني بدل ما يكون عامل سرقه واحده عامل 10 سرقات. هم عندهم قرائن لكن هم يريدون ان هو يعترف يقر بها عشان القاضي لما ياتي هذا يحكم عليه بهم. فهنا الكلام كله واقف في المساله. لكن الاصل اللي يجيب واحد ما يكونش حرام كويس ويضربوه يقول ان هو فعل شيء لم يفعله. ايوه هم ان انت جابوه واحد عايزين يخلصوا على مش عايزين يطلق مراته مش عايز يطلق، راحوا جايبينه مسكينه وحبه كتفينه في البيت وطرفين عليه السلاح، اضطر انك انت عليك مليون جنيه واكتب وصل، ده مكره خلاص خلاص. يعني دي صوره واضحه اهي ان هو اكره على هذا الاقرار، هذا لا يعتد به خلاص. احنا نعم احنا فرقنا بس في حاله استثنائيه قالوا ان ضرب ليصدق. هما كانوا ثلاثه في قصه ثانيه. لا غير العبد. ها؟ هي القصه اللي صلى الله عليه وسلم قال فيها والله لكم لا تضربونه الى صدقكم وتدعونه الى كذبكم. نعم. قريش قد اقبلت تمنع ابا سفيان، كان في قصه بدر. في بدر نعم. طيب بس كده السياق ولا في حاجه ثانيه مش صدق؟ لا هي قصه طويله. ما انا عارف القصه اللي خدناها في السيره في الفصول كنا بنتكلم عنها. هي هو بس فقط ما قالوش غير ذلك. لا والله انكم والذي نفسي بيده انكم لتضربونه اذا صدقكم وتدعونه اذا كذبكم. هذه قريش قد اقبلت تمنع ابا سفيان. طب خلاص هو ده اللي انا اريده في المساله، ان هو بين لهم ان هم بيأتوا بمعلومه الخطا، هو كانه عالم الصح لكن هو لم ينهاهم عن الضرب. ايه دي اللي انا اقصده في المساله. طيب جزاكم الله خيرا.